الحمد لله الأسئلة تدل على أنه يعني فيه يعني الحمد لله فاهم لماذا للقواعد. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: بين لي جزاك الله خيرا الفرق بين طواف العمرة وطواف القدوم. أنت إذا قدمت من سفر، يعني إذا جئت من سفر إلى أهلك، ماذا يقال عنك؟ بأنك قادم من سفر. فأنت إذا جئت إلى بيت الله الحرام فأنت قادم إليه، أي زائر له. وهذا المكان الذي قدمت إليه تحيته ما هي؟ إما الصلاة وإما الطواف. فأنت بين أمرين، إن كنت موجودا هناك وأردت الصلاة فتحيته الصلاة، وإن كنت جئت لا قادم من مكان أو أردت فقط أن تدخل فتحيته الطواف. إذن أنت إذا جئت إلى بيت الله الحرام فذاك المكان الكعبة السنة أن تطوف بها. الأصل أنك تطوف طواف القدوم، لكن أنت جاي معتمر أو محرم بحج، فطوافك هذا إنما هو يسمى بالنسبة للعمرة الذي هو واجب هو ينوب عن طواف القدوم، فحصل التداخل. ثم لا تنسوا، نحن الآن نقرر قاعدة، ليس معنى هذا أنك إذا جئت والإمام راكع أنك فقط تقول أنا فقط أقول الله أكبر واسكت، لا، إحنا الآن نطبق قاعدة. أنت إذا جئت فانوي تكبيرة الإحرام، وأيضا إن كان عندك وقت كبر لتكبيرة الركوع، وإن لم يكن فانوي تكبيرة الإحرام أيضا ومعها تكبيرة الركوع فتخرج من الخلاف. يقول الأخ: ما حكم تحية المسجد؟ تحية المسجد سنة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى يصلي ركعتين. أما الواجبات فهي معروفة: الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، وهناك خلاف في الوتر، والصحيح أنه ليس بواجب خلافا لأهل الظاهر. هنا يقول الأخ: ماذا يعمل المصلي إذا سهى في سجود السهو؟ يسجد للسهو. أما أن تريد أن أشرح لك أنواع وكيف، هذا كثير، في مواضع تتركها فيها سنة مختلف العلماء فيها، لكن من المواضع التي تسجد للسهو فيها أنك لو قمت من التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو في المغرب، فهنا لا يخلو، إذا قمت وأنت أثناء القيام تذكرت عد، إذا تذكرت وأنت مجرد اعتدلت إلى القيام فيه خلاف، بعضهم يقول تعود لأنك لا تزال، أما إذا شرعت في القراءة فلا، لأنك دخلت في القيام وهو ركن والقراءة وهي ركن، فلا تترك ركنا وتعود إلى ماذا؟ إلى واجب، لأن التشهد الجلوس بين يعني التشهد الأول هذا ليس بواجب، وإنما يعني ليس بركن، وإنما هو واجب أيضا على الصحيح. هنا السائل يقول: إذا دخل رجل المسجد وأراد أن يصلي السنة الراتبة، فهل تسقط عنه تحية المسجد بفعل الراتبة ونيتها، أم ينوي ماذا الراتبة والتحية معا؟ لا، في هذه الحالة لا ينوي تحية المسجد، تحية المسجد أصلا تدخل تبعا، أنت إذا دخلت وأقيمت الصلاة تدخل تنوب عنها، جئت الآن والوقت من الأوقات التي تصلى فيه الراتبة أيضا تنوب عنها، لأن المراد ألا تدخل المسجد وتجلس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في يوم الجمعة لما رأى رجل قال: أصليت؟ قال: لا، قال: قم فصلي ركعتين وفي بعضها خفيفتين. هنا أيضا السائل يقول، هذا جاء خرج عن الموضوع فيما يتعلق بالوفاة، يقول: في بلادنا عند الوفاة يجلس أهل الميت في مكان خاص، يعني يضعون سرادق وغيرها كما في بعض البلاد الإسلامية، خاص بالعائلة، ويحضر لهم أهل البلدة لأداء العزاء، هذا واحد، العزاء لمدة 3 أيام، هذا واحد. بعض العلماء يرى أنه لا عزاء في مثل هذه الحالة، وإنما العزاء إذا حضرت عند دفن الميت تعزي، وبعضهم وردت في ذلك آثار كما عند الأخ، وهذا لا اعتراض عليه. قال ولا يتكلف أهل الميت أي طعام، وهذه هي السنة، أن يأتي لهم إخوانهم وجيرانهم وقاربهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك لأنهم مشغولون، فهم مشغولون بالألم وبالحزن وبفراق الحبيب الآخر ذلك. وهناك وهنا جاء السؤال، وهناك من يقرأ القرآن وبعض الخطف، فهل نعتزل هذه الأماكن؟ والله الأولى بدل أن تعتزل لو نصحتهم ماذا بنصح هادئ، أخذت بمجامع قلوبهم وأرشدتهم إلى الحق، ولا تحاول أيضا أن تثير فتنة لكل مقام مقال، فإن وجدت المكان مناسبا فعظ، وإن لم تجده مناسبا فلا، وإنما تحين الفرصة وتكلم عن ذلك، فهذا ليس له أصل في الحقيقة، يعني ما عرف في الإسلام، وإنما هذه من الأمور التي دخلت على المسلمين، وهي موجودة في كثير من البلاد الإسلامية، وربما يحصل فيها أكثر من ذلك في بعض البلاد بعض المنكرات. لكن إن كان حضورك سينفع الحاضرين فذلك أمر طيب، كما لو حضرت عند أهل منكر لتعظهم وتوجههم، وإن كان حضورك لا سيحمل على أنك تقر بذلك ويؤخذ عنك وأنت لك مكان في المجتمع ويقتدى بك، فالأولى أن تبتعد عن ذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ولا ينبغي هنا أن يكون في القلب لأنه قد لا ينفع. يقول الأخ: إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام مع الإمام، وقبل أن يكبر للركوع رفع الإمام، فهل يدرك الركعة أم لا؟ لا، العلماء وضعوا أولا، لاحظوا أيها الأخوة، في الركوع هناك أمر أهم من كلمة ماذا، من مجرد الركوع، هي الطمأنينة. ما هو القدر الذي تبقى فيه وأنت راكع ثم اركع؟ في حديث المسي يقول عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكع، يعني يرجع كل شيء إلى مكانه، تضع لك على ركبتيك ويستقيم ظهرك وتبقى فترة. ويأتي موضوع الدعاء، هل الدعاء واجب أو لا؟ هل هو مرة أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر؟ المهم هناك قدر يحصل به الاطمئنان، إذا لا بد من أن تطمئن. أما أن يكون الإمام يرفع وأنت تركع، لا، هذا لا ينفع كما يفعله بعض الناس، فانتبهوا لهذا، الركعة تكون قد فاتتك. يقول: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم هل تسقط عنه تحية المسجد؟ الجواب نعم، وهذا مر. هل حصول الأجر يكون للنية؟ لا تحتاج هنا أن تنوي، يعني هنا مجرد أن تدخل، العلماء قالوا هذه الصلاة نابت عنها، فيتحقق لك بإذن الله تعالى ماذا، ثواب الفريضة بقدر ما تحسن في فريضتك. لا شك أن الخشوع مهم في الصلاة سواء كانت واجبة أو غيرها، فثواب المرء يزيد بسبب خشوعه ويقل إذا أخلى في الخشوع، وأيضا الإخلاص قبل ذلك. يقول الأخ: قد خرج الأصحاب، يقول: الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها وجها. أيها الإخوة، هناك رواية هذه عن الإمام، هناك وجه تعرف أصول المذهب، الأصول التي بنى عليها الإمام مثلا مذهبه، وهي ما تعرف بعلل الأحكام، وهي التي الفقهاء رحمهم الله تعالى لما جاءوا ووقفوا على الثروة العظيمة أخذوا يبحثون عن علل الأحكام، كثرت المسائل جدا، يريدون أن ينهجوا منهج أئمتهم، فصاروا يتعرفون على علل الأحكام، ما هي العلل التي خرج عليها الأئمة وبنوا عليها ما سفى، فلما وصلوا إليها حينئذ أخذوا يخرجون. هذا الآن إنسان مثلا يعني قرأ سجدة، آية السجدة في الصلاة، له أن يسجد وهذا معروف، وله أن ينتظر ويكتفى، خرجوا ويكتفى بسجود الصلاة فهو يغني عن ذلك على تخريج في المذهب. أما الرأي الراجح المعروف أنه يسجد لها، والسجود ليس واجبا أيضا، لو ترك لا يؤثر على الصلاة. يقول الأخ: إذا اجتمعت التكبيرتان، فهنا لكي فهنا غير تكبيرة الإحرام أو كذا، يقول فهل أكبر تكبيرتين تلفظا أم أنويهما؟ يعني هل أقول الله أكبر؟ يعني لا، أنت تقول الله أكبر، ولو أنك نويت الأخرى فلا بأس، ولو تلفظت بها فهذا شيء طيب. نعم. هنا يقول أيضا هل للمال نصاب لو بلغ؟ نعم، معروف بالنسبة ماذا للفضة أن تبلغ 200 درهم وهي ما تقدر الآن ب56 ريال. أنا أعرف هذا مضى وقت، لكن أعتقد هذا هو القدر الذي يحدد، وزن ودقق 20 مثقالا، يعني أن تبلغ ماذا 20 دينارا، فهي معروفة، وصلى الله عليه وسلم.